الله لعبده. هذه ثمرة إيمانه ومحبته لربه واتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تدعون الله يغفر لكم الله قل أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يهدي من تولى عن طاعة الله ورسوله اتباع الرسول. في آخر القصة أن يعني أن بني إسرائيل وأعيانهم وعلماءهم يعني تنافسوا على كفالتها استهموا وكان السهم وقع السهم زكريا عليه كفلها أي جعله كفيلا عليها كفيلا لها. سيأتي قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كانوا يختصمون كل واحد يقول أنا أقفلها أنا الكفيل عليها. وكان من أمرها أنها كانت فتاة صالحة تقية عابدة وزكريا وزوج خالتها. ولهذا كان عيسى ويحيى ابني خالة ابني خالة عيسى ابن مريم وهو زوج أختها فيكونان ابني خالة. فكلما دخل عليها زكريا من المحراب وجد عندها رزق رزق كأنه شيء غريب أن يوجد عندها. أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء نوح نوح الله أكبر. وجعلنا في ذريته من إبراهيم ونوح قال الله وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. من بعد اسمهم فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. فجعل الله لهم أنصارا وهم المعروفون أو الذين يعرفون بالحواريين بالأصحاب لأنهم أصحاب عيسى. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهادة. قال الله في الكفرة الذين كفروا به ومكروا ومكر الله والله ومن مكرهم. وهذا ينطبق على اليهود لأن اليهود هم هم الذين ذكر الله من قبائحهم مع التكذيب والتبرج والعصيان قتل الأنبياء كما ذكر الله على في مواضع ذكر الله وكذلك هم أرادوا قتل عيسى وهذا هو مكرهم مكروا ومكر الله فعملوا وسعوا في قتله ولكن الله لم يمكنهم من ذلك فاتخذوا التدابير والله تعالى مكر بهم فلم يصل إلى مراده. والله خير الناس. قد بكر الله منه حتى زعموا وظنوا أنهم قتلوا أنهم طلبوه. قال تعالى في الآية الأخرى: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبهوا. ثم قال سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قبضك إلي. المعروف عند المفسرين أن التوفي ليس هو الموت إنه لم ينفع، بل كما قال تعالى: بل رفعه الله إليك إني متوفيك ورافعك إلي. فقيل إن المراد بالتوفي من النوم، وأنه ألقي عليه النوم ورفع وهو في تلك الحالة. وقيل إن معنى التوفي أن الله توفاه في قبضه في رفعه إليه بعد أن أمضى المدة التي قدرها الله له مقيما بين بني إسرائيل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. والذين اتبعوه هم الحواريون ومن تبعهم في الإيمان به، وليس أتباعه اليوم ليس هم النصارى. النصارى ليسوا أتباع، بل النصارى كفروا تألهوه وأشركوا به مع الله، زعموا أنه ابن الله وأنه إله أو أنه الله، كما أخبر الله عن مقالاته: فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال المسيح يا بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كل هذه الآيات التي سبقت وهذه الآيات كلها تضمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا.